شبكة سما الإنشادية. واهب الخير والتوبة رحمتك يا رفيع الشان، واهب الخير والتوبة رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، واهب الخير والتوبة يا مقدر مكاتبة، يا مقدر مكاتبة، واسع الجود والإحسان، واسع الجود والإحسان، ابسط الفوز والرضوان، ابسط الفوز والرضوان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، واهب الخير والتوبة. قسم مواهب بالسعادات والغفران، بالسعادات والغفران، مالك الناس يا رحمن، مالك الناس يا رحمن، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، ذاكرك شاعت دروبة، ذاكرك شاعت دروبة، بالأمل فيك والإيمان، بالأمل فيك والإيمان، وإن جال الضيق والأحزان، وإن جال الضيق والأحزان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، رحمتك يا رفيع الشان، واهب الخير والتوبة. يا أحد كلنا صمت،